في المسيء صلاته، وبالتالي فهي ايه؟ فهي ليست اركانا. لما اجي اعلم واحد اخاف ان هو يتلخبط من كتر الحاجات، اعلمه ليه الاركان بس، وخلي الواجبات لغايه ما تعلمها على مهله. فلو هو ركع ورفع وجاهل بالاذكار او لخبط فيها او نسي وقال حاجه تانية، هنقول له اسجد للسهو وصلاته صحيحه اللي هو نسيها، واللي غير كده صلاته صحيحه. لكن الطمانينه تبقى صلاه باطله لو تركها حتى ولو كان جاهلا. يعني اللي ينقص الصلاه اللي طلع نازل كده صلاته باطله. ثم بعد ذلك الرفع من الركوع والاستواء قائما، هو دول الاثنين مع بعض، يعني انه يرفع حتى يصل الى القيام والطمأنينة فيه حتى يرجع كل فقار الى موضعه. الرفع من الركوع الى القيام والطمأنينة فيه. طب اللي بيعمل ايه؟ يرفع ربع رفع كده وهو موطي يروح جاي نازل، او مرفعش يروح جاي نازل على طول، تواصلاته ايه؟ باطلة. ثم السجود الأول والطمأنينة فيه، ثم الجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها، ودي هتلاقي كثير من العلماء لا يوجب ذلك، ثم السجدة الثانية والطمأنينة فيها. طب فين تكبيرات الانتقال بقى اللي ورد في حديث أبي مالك؟ تكبيرات الانتقال ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتوني أصلي، وذكر الركوع وذكر السجود وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ما فعلها وأمر بها، وأمر القرآن ببعضها. قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يبقى ربنا ولك الحمد واجبة وسمع الله لمن حمده إيه واجبة. السجدة وصلنا السجدة الثانية، السجدة الثانية واجبة والطمأنينة فيها. رب اغفر لي من السجدتين، الراجح انها واجبه. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، في اتفاق على ان جلسه الاستراحه ليست واجبه، والروايه الثانيه اللي هي حتى تعتدل قائمه او حتى تستوي قائمه تدل ان جلسه الاستراحه ليست ايه ركن. لو فعل ذلك فقد فعل الروايه استوى قائما، يبقى والاجماع على ان جلسة الاستراحة ليست ايه؟ ليست واجبة. تبقى ان يعني ان في جلسة في اخر كل ايه؟ في اخر كل ركعة. جلسة الاستراحة بعد الاولى والتالتة، جلسة التشهد الاوسط بعد التانية، وجلسة التشهد الاخير بعد الايه؟ الرابعة او في او التل او التانية او التالتة في الصلاة الثنائية والثلاثية. يبقى احنا عندنا هذه الجلسة عندنا صارف لها والإجماع والرواية بتاعت حتى تستوي قائما في الأولى والثالثة، صارف عن الوجوب أصلا إلى الاستحباب. والجلسة للتشهد الأوسط هي الدليل على أنها ليست ركنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تركها لم يعود إليها وسرد بالسهو. الجمهور قال انها مستحبة، الشهد الاوسط مستحب، والحنابلة قال واجب، وده الصحيح انها واجبة ولكن ليست ايه؟ ليست ركنا. لان الدليل ده انها مش موجودة في المسيء صلاته احنا قلنا لا دي واردة الجلسة نفسها، اما التشهد نفسه فهو واجب لانه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام بس ما وردش في المسيء صلاته التشهد الاوسط. لكن اللي ورد الجلسة زي ما قلنا. يبقى ان الركنية تبقى لمين؟ للجلسة اللي في التشهد الايه؟ الاخير. يبقى الجلوس للتشهد الاخير. اما التشهد نفسه فهو فرض واجب وليس بايه؟ ركن، لانه هو لم يرد في حديث الايه؟ مسيء صلاته. والسلام واجب وليس بركن ايضا، لانه في لم يرد في حديث المسيء صلاته. بل نوى الخروج من الصلاة ولم يسلم ترك واجبا، إن كان جاهلا صحت صلاته، متأولا نوع من الجهل، متعمدا وتكلم ومشى

لازم يأتي بيها الواجبات. لو هو تذكرها ودخل في ركن تاني مش هيأتي بيها، يعني مش هيسيب مثلا لقى نفسه نسي وإيه، وخلينا مع في صلاة عادية في صلاة من جماعة يعني نسي الفتحة ماشي كده، لقى نفسه دخل في السورة على طول وافتكر وهو راكع يعمل إيه؟ يرجع يقرأ الفتحة ويركع ويرفع، أو هو إمام عمل كده والناس اللي وراه مش عارفين ما نبهوش ماشي كده، هو افتكر بعد الركوع بعد ما ركع الركوع ده وقع باطلا، لان عايزين نزود حاجه في الاركان اللي احنا قلناها كلها الترتيب، لان الرسول قال له افعل كذا ثم كذا ثم كذا، لو عمل حاجه خلاف الترتيب يبقى الصلاه ايه، يبقى الركعه دي بطلت، او الجزء اللي وقع خلاف الترتيب هو اللي وقع ايه باطل، ودي اللي هنقول عليها يعمل ايه لو هو نسى حاجة وكملها من اللي بعد كده هيعمل ايه؟ هيرجع للجزء لو هو لسه ما كملوش من الركعة التانية، اول ما يفتكر الحاجة دي ما نقولوش يبطل الركعة دي ويبدأ ركعة جديدة، احنا هنقول له ارجع للجزء اللي انت تركته، لان الترتيب واجب، فاول ما عملت حاجة خلاف الترتيب بطل الايه الجزء اللي وقع خلاف الترتيب، ولازم ترجع للترتيب. ها؟ كل اللي يتبعه بطل، لا لغاية ما يوصل لنفس الجزء من الركعة التانية اللي بعديها تقوم تكمل دي من الأولانية والتانية هيكملهم ركعة واحدة. ها؟ لا ده لازم يجيب ركعة كمان، يعني هو على سبيل المثال زي ما قلنا نسى الفاتحة وركع ورفع وسجد وافتكر ان هو دخل في الف لام ميم على طول، نقول له قوم كل اللي عملته ده باطل. لا لسه دلوقتي افتكر هو ساجد في الاولى قوم فورا وابدا اقرا الفتحه واركع وارفع، الا لو هو مثلا نسى الركوع نزل سجد سجد التلاوه وراح جاي قاعد ايه القعدتين وقام افتكرها سجد السجده ليه، هو هيفتكر ونسى الركوع ويبقى كل اللي بعض كده ايه وقع باطلا، نقوم نقول له تعمل ايه وانت افتكر وهو ساجد، يبقى يرفع وايه ويرجع. طب افترض ان هو فضل ناسي، هنقول له اول ما ركعت من الركعه الثانيه بدات الاولانيه ايه تكمل الاركان دي، لان هو مش الرسول قال له افعل كذا ثم كذا ثم كذا، قال ركع ورفع وسجد وسجد كده الركعه الاولانيه كملت معانا كده الاولانيه، يبقى هو كده من الركعتين دول بقى عنده ايه ركعه واحده، يبقى فاضل بعد ما يخلص الصلاه ولقوا نفسهم قالوا الامام احنا نسينا الركوع من الركعه الاولانيه او نسينا سجده من الركعه الاولانيه، يبقى دول كملوا او الثانيه او الثالثه دول هيكملوا على ايه على ركعه واحده، يبقى لازم يقوم يجيب ركعه. لو هو في الركعة الأخيرة وافتكر وفكروا بعد السلام إن هو ما جابش السجدة الثانية، لا ما يجيبش ركعة، لا ما يجيبش ما سجدش للسهو، يعمل إيه يجيب السجدة اللي ناقصة ويرفع يقعد للتشهد، لأن التشهد الأخير الجلوس له إيه ركن ماشي، يقوم يرفع يقعد يجيب السجدة من جلوس، يجيب السجدة التانية من جلوس ويرفع ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو سجدتين. دي فايدة معرفة الايه الاركان، ان من ضمنها من ضمن الاركان ترتيب الاركان. انا اخذ الامر من في الصلاة السجود لجميع السهو بعد السلام شو ليه؟ كان اخر الامر بالصلاه السجود يا عم، يعني ما كانش على سجود السهو دلوقتي، انا بتكلم على الجزء الخاص بالاركان، سجود السهو هنجيله بالتفصيل، لكن انا بتكلم على الاركان. انا فايده الموضوع بالنسبه لي السهو ليه في الحته دي عشان نعرف نعمل ايه بالنسبه للاركان، وليس ان انا بتكلم عن سجود السهو، انا بتكلم دلوقتي على الاركان التي لابد ان ياتي بها.